الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلافة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن أو لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله العالمين، سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. هذا حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: كان من أصحاب الشجرة. إذا ذكر أن صحابي من أصحاب الشجرة يعني من أصحاب بيعة الرضوان، من 1400 الذين بايعوا النبي بيعة الرضوان اللي هي وفاة بيعة الموت. هذه فضيلة، يعني من فضيلة الصحابة أن يكون شهد بدرا قد بدري، أنه يكون شهد العقبة، شهود العقبة، شهود بدر، شهود بيعة الرضوان. هذه من المشاهد العظيمة التي يشرف فيها يعني الصحابي إذا كان تدر أنه واحد من هؤلاء. فيقول كما رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول من حدث على ملة غير الإسلام فهو كما قال. يعني إن معناه أن الإنسان يحلف على نفسه، أي يعني يقول مثلا أكون مسلم، أكون يهوديا، أو أكون نصرانيا، أو أكون على غير من الإسلام إن كان كذا وكذا، فيحلف أن يكون على هذه الملة. يقول النبي: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما، يعني أنه يصبح على هذه الملة التي حلف عليها. فلا يجوز مثلا يحلف ويقول إنه يعني يكون يهوديا ان لم يكن الامر كذا، او يكون نصراني، او يكون على غير مله الاسلام ان كان الامر كذا. فهذا من شر الامور. اذا حلف على مله غير الاسلام فهو كما قال. ومن؟ وليس على ابن ادم نذر. وليس على ابن ادم نذر في ملائكه. فمن نذر في شيء لا يملكه ليس عليه الوفاء بهذا النذر. كما النذر مثلا ان يتصدق بمال ليس ماله، وإنما هو مال الغير. قال: نذر علي أن المال هذا أتصدق به، هو مو ماله هو. أو إن هذه السيارة مثلا أجعلها في سبيل غيرك السيارة، فهذا ما عليه. إذا كان في أمر لا يملكه فهذا لا نذر، لا يجب أن يملكه. كما جاء أن امرأة يعني أعطيت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني كان في غزو، وبعدين حلفت انها ان نجاها الله تبارك وتعالى على الناقه هذه ان تتصدق بها. النبي قال: لا، قال هذا ما نذره في من تتصدق فيها، ان كانت تتصدق يعني في مالي، اما بمال الغير فلا. وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك. ثالث: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به. نعم، ومن قتل شيء، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم نفسه. كما قال النبي: من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يدع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن تحسى سما فشرب به، واحد ياخذ سم شرب به فهو يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فيعذب في النار بنفس الامر الذي قتل به نفسه وفته. فهذا الذي يسمى بالمنتحر، والذي قتل نفسه بوسيله من الوسائل فهو يعذب بهذه الوسيله بنفسه. هذا الامر الثاني. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. من لعن مؤمنا فهو كقتله. اذا قال له لعن يعني لعنك الله عليك لعنك الله، وهو مؤمن وليس حتى هذه اللعنه، فيكون هذا كأنه قتل. والقتل من أكبر الذنوب قتل مؤمن وما يقتل مؤمنا مطعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعتده وأعتده. فقتل المسلم في الإثم لعن المسلم في الإثم كقتل يصبح كقتله في الإثم. وهذا أمر عظيم أن من لعن كلمة يعني كلمة يقول هو قتل شيء لكن يصبح لعنه في الإثم كقتل. نعم. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كافر. نعم. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كما قال. يعني إذا قال الإسلام كافر وليس كما قال يرجع عليه يصبح الكافر. لأن الكفر حكم لله بحق به وليس سب. فليس سب وشتم. فمن جعله سبا وشتما وسب شخص هو ليس بكافر وقال له كافر أنت يا كافر فأن ذلك يحول يرجع رسله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي يا كافر وليس كما قال إلا حرام حرى عليه يعني رجع عليه وصف الكفر على القاضي. هذه خمس أمور عظيمة جدا. هذا الصحابي الذي كان في المحطة مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرق رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فشد غضبه حتى انتفق وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق عليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعوذ بالله من الشيطان. فقال أترى في ذئب أمجنون أنا اذهب. هذا حديث سليمان بن سرق رضي الله تعالى عنه يقول فيه رجل استبى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمحضر خلف ومعنى استبى عن كل واحد في النار واحد منهم غضب حتى احمر وجهه وتغير شرب الغضب. فقال النبي لمن حوله اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه هذا ذهب عنه هذه فوضى الغضب وهذه الكفر وهي ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح للرجل وقال ترى يعني الرسول يقول انك لو استعذت بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك ما فيه. فرد عليه رد سيء قال انا مجنون انا تراني مجنون إيه؟ فبقي لم يقبل يعني نصح النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في حديث. فاستفدنا الحديث ان عند الغضب لو الانسان استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه هذا الغضب. والنبي امر الغضبان بانه اولا اذا كان قائما به او قائما من كفر او يتحول الى المكان ويستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فانه يذهب غضب. لان الغضب اذا زاد الانسان ممكن ياتي به مع الغضب خلاص مثل امر الغضب. والنبي كان يسجد امامه قال له ازواجه يا رجل قال له عذني يا رسول الله قال لولا ترى قال له عذني يا رسول الله قال لولا ترى قال له عذني يا رسول الله قال لا ترى. فالغضب يسجد عليه لا ترى. فالغضب اللي هو الغضب حميه في الدوره شر انما الغضب المحمود في غضب محمود وهو الغضب فيه يعني لله يغضب الانسان لله اذا ترك الحرم من حرمات الله فيغضب لباله. نعم. مثل هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه ما غضب لنفسه غضب. يعني واحد صد الرسول شتمه جار عليه سلم عليه وعمر غضب ما غضب لنفسه غضب صلى الله عليه وسلم. أن من كان حيا يحصل على النبي تعدي لكن ما غضب النبي نفسه كان إذا غضب غضب لله إذا ارتكب حرم حرمات الله صلوات الله وسلامه وسلامه. حدثنا حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال أنس حدثني عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأحذركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفع وعسى أن يكون خيرا لكم، فيلتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هذا شؤم من شؤم استباب والابتلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأني أريد ليلة القدر، كان أرى من الله تبارك وتعالى خلال أي ليلة هي من عشر لواقع من شهر رمضان. يقول وخرجت ليخبره، يعني خرج النبي ليخبر المسلمين برؤيا ورؤيا النبي حق صلى الله عليه وسلم. يقول فتلاحى رجلين، يعني عند صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولا في اثنين يسبوا بعض سب شديد، والتلاحي هو السباب الشديد. يقول فنسيت، فجعلنا الانبياء يعني الرؤيا الانبياء ما ذكر له بالحق، وقالوا انه يعني لعله خير، قال لعله يعني لعل ان كان النبي يسلم لها على اخبارهم بها خير لكم. ثم قال يعني تمسوها في العشر الاواخر، تمسوها في الليل مثل من عشر الاواخر 21 23 25 27 29 هذه الليله خلص الزهر. شاهد حديثنا ذكر البخاري هنا في هذا الباب ان الخصومه شر، فخصومه الاثنين هذول حرمتنا من غير، ها لولا خصومه هؤلاء يمكن خبر انه يتكلم بهذه الليله وبقيت هذه الليله معلومه للمسلمين وليله فاضله، فاذا قد يطير من اجل شهر. فالخصومات شر ممكن تجيب شر، مش على نفس المتخاصمين، على الشر كذلك على غيره. نعم. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابي، حدثنا الاعمش عن المعرور هو ابن سويد عن ابي ذر قال: رايت عليه برده وعلى غلامه برده، فقلت لو اخذت هذا فلبسته كانت حله، واعطيته ثوبا اخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية سمعت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أسابت فلانا؟ قلت نعم. قال: أفنيت من أمه؟ قلت نعم. قال: أنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على ساعتي هذه ومن كبر السن؟ من كبر السن؟ قال: نعم، هم أخوانك جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليلعنه عليه. هذا رجل يرى أبا ذر رضي الله تعالى عنه، يقول رأيته وعليه إزار جديد ورداء خليل، وعنده غلامه عبده عليه رداء جديد وإزار خليل. فقلت له: لو انت خدت يعني الرداء هذا مع الإزار ترك حلة اللي هي يعني بدل كامل، يعني الإزار يكون هذا اللي وخلي هذا القديم هذا لغلام، يعني بدل ما انت لابس نصف دي لزار غير الرداء وهذا لزار غير الرداء. فخلنا أقول لك على قصة. قال: كان بيني وبين رجل من المسلمين يعني خصومة، فسببت وذكرت أمه، وذلك أنه خلي ابن السوداء. يقول: فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: سببت فلانا؟ أنت بتنسى فلانا؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: ذكرت امهم؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له النبي: انك امرؤ فيك جاهليه. فقال: يا رسول الله، يعني على حال هذا وكبر سني، يعني بعد ما كبر سني هذا ما زلت في الجاهليه؟ فقال النبي: نعم. فقال له: اخوانكم خولوا جعلهم الله تحت ايديهم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوه ما يغلبه، فان كلفتموه فان. قالوا: اخوانكم، يعني العبيد هؤلاء هم اخوانكم، يعني في الانسانيه وفي الدين، جعلهم الله تحت ايديه، يعني جارك انت السيد وجعل هذا عبد، فمن كان اخوه تحت يديه يعني عبد عنده فليطعمه ما يطعم. باللسان وليلبسه مما يخلف، كذلك من اللي تلبسه لبسه، ولا تكلفوه ما يغلبه، يعني لا تكلفوا من العمل شيء فوق طاقته، فإن كلفتموه يعني العمل فوق طاقته يعني. فمن أجل هذا كان أبو ذر يعني هي له أنه يجي له بدلة جديدة، إزار والرداء جديد، فعشان الرسول قال والبسوه من بدلة، أعطى الإزار أو الرداء لغلامه وهو لبس الإزار. تطبيقا للحديث قال فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس. هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه، والحديث هذا يعني في فوائد عظيمة. هو لم يعني أن تعيية الإنسان بلونه من الجاهل، أن الجاهل الجاهلية كانوا يعيرون بالقبيلة أو بالنسب أو باللون. فلذلك قال له الرسول إنك امرؤ عن رجل فيك جاهلية، يعني فيك شأن من شؤون الجاهلية، وكان دخل الإنسان فيه. لكن هذا الشأن وهو شعير الإنسان بشيء ما ليس يعير بلونه، هذا ليس هو، ليس له اختيار في هذا الأمر. فقال له النبي هذا وأدبه وعلمه صلوات الله وسلامه عليه. ويفيد في كيفية معاملة يعني الخادم العبد، قال إخوانكم خولوا، خولوا يعني ما خولكم الله تبارك وتعالى بجعلكم مخولين فيه، يعني فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعلموا.